والثاني أن يسند المصنف رحمه الله لازال يتكلم على الإسناد الخبري الإسناد الخبري كلام عليه من جهة أحواله ماشي هو من جهة أحواله وأحواله أربعة سوكل وعدمه والحقيقة العقلية والمجلس العقلي تحدثنا على التوكيل وما يتعلق به وعلى عدمه وما يتعلق به تكلمنا على الحقيقة العقلية الآن إن شاء الله مش نتكلم على المجاز العقلي الحقيقة العقلية تكلمنا عليها من حيث تعريفها وتعريفها هو الذي يقول المصنف رحمه الله إسناد فعل أو مضافه إلى صاحبه معنى صاحبه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر هذه هي الحقيقة معنى المجاز العقل الحقيقة العقلية تتكون من ثلاثة أشياء من أربعة أشياء فيها إسناد الفعل الفعل الاصطلاحي هو الماضي والمضارع والأمر ومشابهه اللي فيه المعنى ديال الفعل اللي فيه المعنى ديال الحدث وهذاك اللي يدخلوا فيها عشرات المسائل يدخلوا فيها الاوصاف الخمسه اسم الفاعل اسم المفعول اسم المبالغه صفه المشبه اسم التفضيل ويدخلوا فيها الظرف والجر والمجرور والمصدر واسم المصدر ويدخل فيها اسم الفعل هذه عشرة المسائل هذه عشرة المسائل تسمى إسناد الفعل أو مضاهر إلى صاحبه صاحبه هو من له صاحبه فيه جوج الفاعل الحقيقي والمفعول الحقيقي هذاك صاحبه شكون صاحبه الفاعل الحقيقي والمفعول الحقيقي شكون الفاعل الحقيقي اللي يتصف بالفعل واللي يصدر منه الفعل هذاك الفعل يتصف به سواء كان منه اختيارا او اضطرارا او غير تعلق به كيفاش ما هذا هو الفعل الحقيقي ولكن الصيغه ستكون الصيغه المبنيه له سيكون الفعل الحقيقي والصيغه المبنيه له شكون الصيغه المبنيه له هو اللي كنا نقولوا في النحو على طريقه فعل او فاعل هو ما يكونش الفعل مبني للمجهول وما يكونش اسم مفعول هذا هو عالم القسم الثاني المفعول شكون المفعول هنا المفعول ماشي النحوي المفعول الحقيقي هو اللي يقع عليه الحدث مثلا لكان المل مل سرق لكان زيد مضروب زيد ضرب لكان الخبزه تسكلت الخبزه ماكوله هذا هو المفعول الحقيقي سيكون الفعل أو ما أشبهه ماله مما يبنى له معنى الصيغة اللي مبنية له شكون الصيغة المبنية له هو الفعل اللي يكون مبني تغيرت الصيغة ما تكون ضربة ضريبة يضرب يضرب تكون هيدا والكل مضروب اسم مفعول معنى إذا المضارع المغير والماضي المغير ومعنى عند المتكلم في اعتقاده، ومعنى في الظاهر فيما يظهر من حاله. وضح العبارة؟ هذا هو. ثم هذه الحقيقة العقلية عندها تقسيمان، عندها واحد تقسيم من حيث الاعتقاد وعدمه، ومن حيث المطابقة وعدمها، هذا معروف. عندها واحد تقسيم باعتبار الطرفين، طرفين إما هما معا في محلهما، أو هما معا ماشي في محلهما، أو أحدهما إلى واحد، هذا معروف. هذا هو ما يتعلق بحقيقة العقلية. الآن ماشي نتكلموا على المجاز العقلي. المجاز العقلي قال المصنف والثاني، شكون الثاني؟ المجاز العقلي. المجاز العقلي حل هذه العبارة هذه، يوما يجعل الولدان شيبا. شوف، يجعل الولدان، يجعل يوما، يجعل، يجعل فعل مبني للفاعل مسند بن بالمسند، لا مسند الضمير الذي يعود على اليوم، مسند الى الضمير الذي يعود على اليوم، الى المعنى مسند الى اليوم، مسند للضمير الذي يعود على اليوم. ماشي يكون تقدير، يجعل اليوم الولدان شيبا، يجعل اليوم الولدان شيبا. اذا يجعل ملاذ فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، مبني الفاعل، اذا مبني عادي، هذا تغيرت الصيغه، تغير الفاعل ديالو فين هو؟ اليوم. هذا الفاعل، هذا واش فاعل حقيقي؟ واش فاعل حقيقي؟ لان الفاعل الحقيقي خص يكون صادر منه الجعل، معنى خص يكون صادر منه الجعل، معنى صادر منه الجعل خلق الشيب، خص يكون خلق الشيب. واش اليوم اللي خلق الشيب؟ اذا هذا واش مسند لما هو له؟ ها؟ ماشي لما هو له، هذا لغير ما هو له. بان المجاز العقلي هنا؟ بان. اذا كلمة يجعل هذا فعل مبني للفاعل او مبني للمجهول؟ مبني. تغيرت الصيغة؟ تغيرت. بالمسند للضمير، يعني من يعود؟ على اليوم. اذا اليوم هو الفاعل، مش مش كنت تقدير؟ يجعل اليوم، يجعل اليوم الولدان، الولدان مفعول به. في عندنا الشيء هنا يجعل اليوم، هذا اليوم واش فاعل حقيقي؟ حنا القضيه هنا مربوطه بالفاعل الحقيقي، ماشي الفاعل النحوي، هو فاعل نحوي، هو فاعل نحوي، ولكن هو واش الفاعل الحقيقي؟ شكون الفاعل الحقيقي؟ وصو يصدر منه الجعل، معنى يصدر منه الجعل، يصدر منه الشيب والخلق والاضرار والنفع وما الى ذلك. واش هنا اليوم يصدر منه شي حاجه؟ وهذا هو فاعل المجاز. اذا هذا مجاز هذا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، زادتهم إيمانا، زادتهم، زاد فعل ماضي. هل زاد فعل ماضي؟ الضمير لمن يعود؟ على الآية. إذا زاد واش مبني المجهول؟ على أصله؟ مبني. هذا إذا على طريقة فعل أو على طريقة مفعول؟ على طريقة فعل. هذا إذا لفعل. الضمير اللي فيه لمن يعود؟ الآية، الآية. واش الآية تزيد الآية؟ معنى الآية تعطي الإيمان. واش الآية تخلق الإيمان؟ واش الآية تخلق الإيمان؟ هذا إذا الآية واش فاعل حقيقي؟ ها؟ لأن الفاعل الحقيقي خصو يعطي الإيمان ويزول الإيمان ويخلق الإيمان ويخلق الكفر، هذا هو الفاعل الحقيقي. إذا الآية ماشي تخلق الكفر. واش هي تخلق الكفر؟ واش هي تخلق الإيمان؟ لا. إذا هذا الفاعل ماشي حقيقي. شنو غيكون إذا؟ مجاز عقلي. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إن فرعون يذبح أبناءهم، يذبح الضمير لم يعد على فرعون. يذبح هذا مبني المجهول أو مبني الفاعل؟ فين مبني المجهول؟ مبني المجهول يكون اللغة المظلوم قبل الفتحة، يكون يذبح، أسهل حاجة باش ماشي ندوش هذا، يكون يذبح، يكون يضرب ويؤكل ويشرب ويفهم، هذاك اللي يسمى مبني المجهول. هل يقول مبنيين للنائب على الفاعل مبنيين كذا كذا كذا، هذاك الذي يكون صغيره الصيغه، اما هذه الصيغه الاصليه هذه هذه على طريقه فعاله، هذا من ذاك النوع الطريقه فعاله. اذا هنا يلبح، اذا يلبح هذه الصيغه مغيره ماشي مغيره، هذا اللي يسمى مبني للفاعل. هنا الضمير في في في في, في, في يلبح لم يعود على فرعون، فرعون واش فاعل حقيقي؟ لأن فاعل حقيقي خصو يكون يشبه ويذبح العواول، يكون يضبر يذبح الولدان ويذبح الأبناء، واش هو اللي يذبح الذرية؟ لا ماشي فاعل حقيقي. لو كان اللي يشبر السكين واللي يذبح يسمى هو فاعل حقيقي، هو اللي يفعل حقيقي ولا ما يفعلش؟ ما يفعلش. إذا هذاك ماشي يكون هذاك مجاز عقلي، هذا باين مجاز عقلي؟ واخا. يا هامان ابني لي، يا هامان ابني لي، ابني هذا فعل امر، هذا ابني فعل امر، هذا المخاطب به شكون هامان؟ اذا البناء مطلوب من هامان، فان فرعون يطلب من هامان البناء. هذا الفعل هذا واش صغيرة الصيغه؟ ماشي صغيرة الصيغه. هنا نشوفوا الفاعل الحقيقي، فين الفاعل هنا؟ هو المطلوب منه البناء. هل هامن واش طبيعته يبني؟ لا ما يقدرش يبني، ماشي طبيعته يبني. واش هو الذي يصدر منه البناء؟ ماشي هو الذي يصدر منه البناء. هذاك فاعل حقيقي واش فاعل حقيقي؟ وهذاك هو معنى المجاز العقلي. اذا بلنا من هذه الامثله المجاز العقلي كيف يكون؟ قولوا واش موضح مزيان؟ هذا هو المجاز العقلي. مثال اخر، ماكرو الليل. شوف ماكرو الليل، ماكرو مضاف والليل مضاف اليه من قبله. ماكرو خداع وحيل، والانسان يظهر شي حاجه ماشي هي هذه، هذاك هو المكر. فهذا المكر هذا واش الصيغه على اصلها؟ واش مبنيه للمجهول؟ ماشي الصيغه، لان اللي مبني للمجهول اسم مفعول والفعل المبني، هذا ماشي من هذه الصيغه على اصلها، هذه على طريقه تفاعل، هذا على طريقه تفاعل. الليل، الليل هذاك هو الفاعل، هذاك المضاف اليه هذاك هو الفاعل، ولكن واش الليل يتصف بالمكر؟ واش الليل هو اللي غيجي ويخدع الناس ويعبر على الناس ويشمت الناس ويدوخ الناس؟ واش الليل يقدر يعمل هذه؟ واش هذه الوظيفه ديال الليل؟ فاذا هذا واش مسند لما هو له ولا غير ما هو له؟ هذا هو المجاز العقلي، فهمنا؟ هذا هو الامثله. علاش جبنا هذه الامثله؟ باش يتوضحنا المجاز العقلي. اسمع المصنف قال والثاني، شكون الثاني؟ لان تقدمنا المبتدا، شكون المبتدا؟ هنا الثاني هو المجاز العقلي. والثاني ان يسند، شكون ان يسند؟ فعلون، شوف فعلون وما اشبهه، ان يسند فعلون او مضاهيه، بحال اللي كنا نقولوا فيما تقدم، ذلك اسناد الفعل او مضاهيه هو هذا اسناد فعلي، هو قال المحاشي فعلون او مضاهيه من مصدر واسم مفعول، واسم مفعول والصفه المشبهه واسم التفضيل وظرف هي هذه، هذاك او مضاهيه. بحال اللي كنا نقولوا قبيل، إذا شكون باش يكون المسند هنا؟ باش يكون الفعل بأنواعه الثلاثة والأوصاف الخمسة، والأوصاف الخمسة والمصدر واسم المصدر والظرف والجار والمجرور واسم الفعل، بعشرة بهم 11 بهم 11 كلها، هذا هو المسند، هذا هو المسند اللي غيكون هنا. هذا أن يسند الفعل، أن يسند فعل زيد أو مضاهيه. الفعل شكون واش من فعل هذا؟ الفعل الاصطلاحي، المراد بالفعل هنا الفعل الاصطلاحي. معنى الفعل الاصطلاحي ماذا نسمى الفعل الاصطلاحي؟ شكون هو؟ هو عنده حدث وزمن جوج، هذاك هو ما يسمى الفعل الاصطلاحي. ما يسمى انت الفعل الاصطلاحي شنو يكون تما؟ حدث وزمن، فعلان كذلك. مضاهيه شكون اللي مضاهيه؟ شنو؟ فيه المعنى ذا الفعل. واش فيه المعنى ذا الفعل الحدث والزمن ولا غير المعنى؟ فيه المعنى التضمني ماشي المعنى المطابقي، فيه غير جزء المعنى. واش فيه المعنى كله ولا جزء المعنى؟ هذا هو. اذا مضاهيه فيه جزء المعنى، لان فيه الحدث والزمن، انت ما تعملش الحدث والزمن من غير الحدث فقط. هذاك اذا فيه معنى الفعلي اي المعنى التضمني، معنى الانسان. شنو معنى الانسان؟ لا عملنا غير الحيوان فقط، هذا هو التضمن. ولا عملنا الناطق فقط، هو التضمن كذلك. معنا 10 وعملنا منا غير واحد ولا 5 ولا 9، هذا التضمن. هي الاجزاء، هذا هو. هنا اذا المعنى تضمني. شحال المسائل؟ 11. بين ماشي نسدنوها للملابس. شنو ممكن نسندوها؟ للملابس، غنسندوها للملابس. شنو للملابس؟ كنت تما واحد العلاقة، كنت تما واحد العلاقة، العلاقة بين مع بن، مع الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي، ومع الفاعل المجازي أو المفعول المجازي والمفعول الحقيقي، سيكون تما واحد العلاقة. الملابسة هي العلاقة، أن تكون ملابسة ومشابهة ومناظرة ومحاكاة بينهما. هذا الملابس شكون يقدر يكون هنا؟ هنا مش يكون هنا الملابس، يكون الفاعل ويكون المفعول ويكون الزمن ويكون المكان ويكون السبب ويكون المصدر. شحال هذا؟ 6. هذا هي الملابس. هذا ان يسند الى الملابس، الملابس 6 الاشياء غيكون. عدد الملابس 6. شنو هي؟ قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، وقد يكون زمانا، وقد يكون مكانا، وقد يكون مصدرا، وقد يكون سببا. شحال هذا؟ 6. هذا هي انواع المسند اليه. المسند اليه 6 انواع. المسند اليه فيما تقدم شنو كان عندنا؟ 11. المسند اليه غير جوج، كان غير الفاعل الحقيقي والمفعول الحقيقي، كان غير جوج. اما المسند اليه 6 هنا، الذي يزيدوا بنزيدوا 4، تسمى المسند اليه كان غير الفاعل الحقيقي المفعول الحقيقي، كان غير جوج. الفاعل الحقيقي صدر منه الفعل، والمفعول الحقيقي وقع عليه الفعل. هنا لا زائد نزيدوا، هنا نزيدوا الفاعل ماشي الحقيقي، والمفعول ماشي الحقيقي، والزمن معروف، والمكان معروف، والمصدر معروف، وهذا والسبعه. شحال هذو؟ 6. هذا هي هو الـ هو الـ هو انواع. هذا معنى الملابس. واضح العباره عن سيدي؟ ما هو الملابس؟ معنى غنسندو 11 ل 6. غنسندو الفعل في واحد، ونسندو 10 من المضارعين. بغا تسند سدنا الواحد من هاد 6. شنو هاد الواحد من الستة؟ الفاعل، المفعول، الزمان، المكان. شحال هذو؟ هذا هو الملابس. نشوفوا الأمثلة. مثلا يكون الفاعل عيشة راضية. إذا كلمة راضية اسمه فاعل؟ هذا واش الفعل أو مضاهيه؟ علاش في مضاهيه؟ ذات فيها غيضة، وغيضة المعنى ذا الفعل. ها؟ المعنى راضية، فيه المعنى فيه الحدث. واخا هاد غاضيتين بين مسنده للضمير، مسند الضمير، الضمير اللي يعود العيشه. اذا الضمير الذي يعود العيشه هذاك هو الفاعل. مش كنت تقدير عاشي عاضيه راضيه؟ لا، المعيشه راضيه، المعيشه هيدا. شوف راضيه المعيشه، هاد غاضيه المعيشه، هذا هو الفاعل. فاعل نحوي؟ لا، فاعل نحوي ولكن ماشي فاعل حقيقي. فاعل نحوي، فاعل حقيقي ماشي فاعل حقيقي. هذاك ماشي فاعل حقيقي، هذا راه المفعول. هذا صحيح، لان المعيشه مرضيه ماشي غاديه. شفنا؟ اذا الضمير من يعود هذا المعيشه. المعيشه وهي اللي تصفت بغيضه او غيضه وقع عليها. مثلا لو بغينا الكون حقيقه، شنو نقصد؟ واش نعملوا غاديتين او نعملوا مرضيتين؟ سنعملوا مرضيتين باش نكون حقيقه. سنعملوا مرضيتين، معنى نبنيو الصيغه لما يليق بالمفعول. فاذا هنا اسند هذا من للفاعل، ولكن واش الفاعل حقيقي ومشي الفاعل حقيقي؟ واش هو ما هو له ولا ماشي ما هو له؟ غير ما هو له. واش غيكون مجاز ولا؟ ها واحد. كذلك هذا المثال اللي عنده ثوب لابس، اذا لابس شنو هذا؟ اسم فاعل. بني يسند لفاعل الضمير لابس لم يعد على الثوب. الثوب هذا هو الفاعل، فاعل نحوي فاعل، ولكن واش هو الفاعل الحقيقي؟ واش هو صدر اللبس، اللبس منه او لا هو ملبوس؟ ملبوس. هذاك مجاز، هذاك هذاك مجاز ولا مجاز. كذلك فديك سيل مفعم، شوف سيل مفعم، السيل هو المهول، السيل اللي هو مع المسائل والمطر سائل، هذا هو السيل. هذا السيل واش هو مفعم او لا مفعم؟ الضمير في كلمه مفعم هذا مبني للفاعل ولا للمفعول؟ ها مفعول. هذا واش الفعل او فيه معنى الفعلي؟ فيه معنى الفعلي. خصو يتسند هذا، خصو يتسند المفعول. شنو المفعول؟ خصو يكون الوادي، الوادي مفعم، خصو يتسند الوادي. حنا سندنا هنا الوادي، الوادي او سندنا هنا السيل، السيل. اذا الضمير اللي في مفعم يعود على السيل. هذا السيل هو الفاعل، فاعل، ولكن فاعل حقيقي؟ لا ماشي فاعل حقيقي، لان الفاعل الحقيقي خصو يكون الصيغه حقيقيه، يعني ماشي صيغه حقيقيه، خصو يكون عنده مفعم وعنده مفعم. باش يكون الفاعل الحقيقي شنو خصو يكون؟ خصو يكون عنده مفعم، هي ماشي الصيغه ديالو. اش غيكون اذا هنايا؟ السيل مجاز، اسند مفعم، مفعم هذا مبني للتغير الصيغه. هذه تغير الصيغه خصو يكون عند المفعول الحقيقي. شكون المفعول الحقيقي ديال الوادي؟ لان السيل يقع على الوادي. احنا ما عطيناش ديك الافعام من الوادي، عطينا هنا السيل، معنى جعلنا الافعام وقع على السيل، مع ان السيل هو اللي وقع الافعام. شي اسم هذا مجاز. علاش مجاز؟ لان المفعول ماشي مفعول حقيقي. فين المفعول هنا؟ الضمير اللي يعود على السيل، لا المفعول هو السيل. فالسيل هو مفعول، مفعول نحوي، ولكن واش مفعول حقيقي واش مفعول؟ ماشي مفعول حقيقي. علاش؟ لان لك المفعول الحقيقي، كان المفعول الحقيقي يكون الولد مجهول، هو هو فاعل حقيقي. هذا مجاز، مجاز. علاش؟ لان واش اسند لما هو له لغير ما هو له؟ هذا المثال الثاني. مثلا جد جده، شوف جد جده معنى الشهاده، الشهاده جد جده معنى جد جده، الشهاده الشهاده معنى جد. هذا الفعل مبني للفاعل، ها؟ شكون خصو يكون الفاعل الحقيقي؟ الشهاده زيدون، الشهاده الطالب. اذا الشهاد مسند الى الطالب، فاذا الطالب والعالم وكذا وكذا، ما هذا صدر منه الشهاد؟ نعم. حنا ما قلنا شهيدك، حنا قلنا جد جده. فهذا جد مسند للفاعل، لا هذاك الفاعل ديك جد، هذاك فاعل. واش فاعل حقيقي؟ اش من شنو هذاك فاعل نحوي؟ هذاك فاعل شنو هو؟ هو مصدر، هذاك هو مصدر. هذاك واش هو فاعل حقيقي؟ لا. مفعول حقيقي؟ لا. فاعل مجازي؟ لا. شنو هو؟ مصدر. فالاسناد للمصدر دائما مجاز، اسناد المصدر دائما مجاز، دائما. اش ماشي يكون اذا جد جده؟ اي اجتهد رجل في عمله، اي اجتهد طالب في دروسه. فهذا المثال هذا من قبيل الحقيقي ولا المجاز العقلي؟ علاش؟ لان الملابسي ماشي فاعل حقيقي، خصو يكون فاعل حقيقي. شكون فاعل حقيقي؟ صدر منه الشهاد، هذا جده ماشي صدر من الشهاد، خصو يكون زيد والطالب وليس. واضح المثال؟ هذا المثال. مثال اخر، نهاره صائم. فصائم هذا اسم فاعل مبني للفاعل، مبني من مسند النهار، اذا يعود على النهار. اذا صائم النهار، هذا صائم النهار. هذا النهار هذا فاعل نحوي، فاعل نحوي، ولكن واش فاعل حقيقي؟ لان فاعل حقيقي شنو يكون؟ صادر منه الصيام، خصو يكون صادر منه الصيام. واش هو صادر منه الصيام؟ لا ما صادرش منه الصيام. شنو غيكون اذا؟ ماشي يكون الملابس، هذا الملابس ماشي حقيقي هذا، اذا مجازي ولا مجازي؟ باين هذا المثال؟ باين. مثال اخر، نهر جاري. نهر جار. إذا نهر جار، جار مبني للفاعل ولا للمفعول؟ على طريقة فاعل. هنا جار في الضمير لم يعود على النهر. النهر هي الشق، معنى الواد محفور، الخندق محفور، هذاك هو النهر، هذاك الشق، هذاك الواد، هذاك الشق، هذاك هو الفاعل. واش فاعل حقيقي؟ لأن لك الفاعل الحقيقي هو يكون صادر منه الجري، أما الجري يصدر من الممشي منه. شو مش يكون هذا؟ مجاز. المثال السادس، بنى الأمير. بنى الأمير، هذه كلمة بنى فعل ماضي مبني الفاعل على طريقة فعل الأمير، هذا الفاعل فاعل نحوي، فاعل نحوي، ولكن واش الفاعل الحقيقي؟ لأن فعل الحقيقي شنو سيكون؟ يكون صدر منه البناء، مع أن الأمير ما يبنيش. هذا الأمثلة كيف ني؟ ما له هذا؟ بن مسند من الفاعل الحقيقي مش الحقيقي. شحال هذه الأمثلة؟ ستة. زيد هذه عندنا في الصيغة المسمى المفعول واحد هو سيل المفعم، خصنا نزيدوا أربعة من المفعول. سرقة الليلة، سرقة الليلة، هل سرق مالا مبني المجهول؟ مجهول. بن تسند من المفعول الحقيقي، لا تسند من المفعول الحقيقي. المفعول الحقيقي شنو هو؟ المال، هي سند الليل. إذا الليل واش هي؟ السرقة وقعت عليها أو السرقة اللي وقع على المال؟ واش الإنسان اللي سرق الليلة أو الذي سرق فلوس؟ إذا هنا هذا مفعول، مفعول نحوي، مفعول نحوي، ولكن مفعول حقيقي؟ يعني مفعول حقيقي خصو السرقة وقع عليه. هذا المثال السابع، سرقة الدار. شوف سرقة الدار، سرقة مبني المجهول الدار، هذه كلمة الدار مالو هذا؟ هو مفعول نحوي، ولكن واش مفعول حقيقي؟ علاش مش مفعول حقيقي؟ لأن السرقة ما وقعش على الدار. واش الإنسان دي شبر الدار ويديها يخبعها في الغابة؟ ما ليش يهوز الدار. فإذا هنايا الدار ماشي مفعول حقيقي، مفعول حقيقي سيكون الدار اتهزت. هذا المثال الثامن. المثال التاسع، ضرب التأديب. كلمة ضرب التأديب مالو هذا؟ مبني المفعول. هنا التأديب، واش الضرب وقع على التأديب؟ ما وقعش على التأديب. شي سمى هذا؟ مفعول نحوي، مفعول نحوي، ولكن مفعول حقيقي ومش حقيقي، يعني مفعول نفسه يوقع عليه. شحال هذا؟ المثال العاشر، ضرب ضرب. ضرب ضرب، ضرب ضرب، هذاك مالو مبني المجهول؟ مبني خصو يتسند للمفعول الحقيقي، مفعول خصو يكون ضرب زيدون. حنا ضرب الضرب مبني أسند، شنو هو؟ أسند للمصدر، ضرب. هذا شي يسمى مجاز. شحال هذه الأمثلة؟ عشرة. هذه أمثلة عشرة هي الأمثلة للمجاز العقلي كله. الآن ذكرنا أطلب الأمثلة، فشني محصورة في هذه الأمثلة؟ في عشرة. علاش محصورة في عشرة؟ عندنا الفعل المبني للفاعل أو مبني للمفعول مسند إلى الزمان، إلى المكان، إلى المصدر، إلى السبب، هذا لا يكون إلا مجازا. هذا لا يكون إلا مجازا. شحال هذو؟ أربعة. أربعة مع الفعل المبني للفاعل ومبني، شحال؟ ثمانية. ثمانية كلها مجاز، عمرها ما تكون الحقيقة هذه. واش هذه تصور فيها يكون ما الحقيقي؟ ما يتصورش. شنو؟ الفعل المبني للفاعل او المبني للمفعول بالمسند، مسند للزمان او المكان او السبب او المصدر، هذوم جوج مع جوج، اربعه مع جوج، شحال هي؟ ثمانيه. دائما المجازات ما تتصورش هذه. علاش؟ لانها ما تسماش الفاعل الحقيقي وما تسماش المفعول الحقيقي. واضح العباره؟ شحال هذوم؟ ثمانية. هذا شنو فيها؟ واخا. شنو قلنا؟ قلنا فعل، شوف فعل مبني للفاعل ولكن مع المفعول. لابس هذا مبني للفاعل، هو مع منو؟ مع المفعول، خص يكون مع الفاعل، هو مبني مع التو مع المفعول. شنو يكون هذا؟ مجاز. ضيفوا على هذا شنو؟ سعود. عندنا مفعم. هذا مفعم معناه خصو يكون معلوم في الحقيقة. حنا عطيناه ماشي المفعول الحقيقي، عطيناه الفاعل. اش ماشي يكون ماجز. شحال هذه الامثله؟ 10. هذه هي اقسامه. اذا 10 10، هذا هو الملابس. اذا الملابس محصور في 10 امثله. علاش محصور في 10 امثله؟ لان الفاعل اللي ماشي يكون فاعل، معنى المسند اليه اللي ماشي يكون مسند اليه، اذا كان من باب المكان ومن باب الزمن ومن باب المصدر ومن باب السبب، شحال هذو؟ 3 4. هذا سواء كان الفعل مبني للفاعل او مبني للمفعول، معنى سواء بغير الصيغه ولا الصيغه الاصليه، هذا لا يكون الا مجازا. علاش؟ لانه ماشي مفعول حقيقي، ماشي فاعل حقيقي. واضح؟ واضح. عندنا الفعل المبني للفاعل، هذاك الفعل المبني للفاعل بخصو يتسند للفاعل الحقيقي. حنا عطيناه ماشي للفاعل الحقيقي، شنو غيكون؟ مجاز. عندنا المفعول مبني للمفعول بخصنا نعطيوه المفعول الحقيقي، حنا ما عطيناش المفعول الحقيقي، شنو غيكون؟ مجاز. معنى المبني للفاعل اعطيناه للمفعول، والمبني للمفعول اعطيناه للفاعل. مثلا لابسون من بداية تعطى، لا هو اللي تعطى للفاعل، معنى الشخص حنا عطيناه للتو، هذاك هو المجاز. مثلا مفعم من بداية تعطى، لا هي تعطى للمفعول، هي تعطى للواد، حنا ما عطيناه للواد، حنا عطيناه للفاعل، هو خصو يتعطى للمفعول، بن عطيناه فاعل. هذا هو في والو هذا فما سي ربيع. ها علاش ما فهمش؟ فهمنا نعم سيدي. هذا قول المصنف رحمه الله. والثاني ان يسند، شكون يسند؟ الفعل. شنو الانواع ديال الفعل؟ انواع الفعل اطلاع غير واحد، فعل اصطلاحي، الفعل اللي فيه الحدث والزمن. الفعل اصطلاحي الحدث والزمن بانواعه الثلاثه، الماضي والمضارع والامر. بن يسند او مضاهيه، او مضاهيه 10. شكون 10؟ الاوصاف الخمسه، والمصدر هو اسم المصدر، والظرف جمع مجرور، واسم الفعل. هذا 10. بغا نسندوها من الملابس. شوف نسندو هذا الملابس، هذا الملابس هو المسند اليه، شحال فيه؟ واحد من 6. يقدر يكون الملابس فاعل، يقدر يكون مفعول، يقدر يكون زمن، يقدر يكون مكان، يقدر يكون مصدر، يقدر يكون السبب. شحال هذو؟ 6. هذا من 6 لكن المصدر والزمن والمكان والسبب دائما مجاز، سواء كان مبني للمجهول او مبني للفاعل. كيف مجاز؟ دائما 8 كلها مجاز دائما. ولكن تيبقى لنا اذا كان الفعل المبني للفاعل، المبني للفاعل هو مع المفعول، اش باش يكون مجاز. الفعل المبني للمفعول مع الفاعل، اش باش يكون مجاز. هاد لابس هذا بخصو يكون مع بخصو يكون مع زيد ومع خالد ومع عمرو ومع فاطمه وخدوج، هذا خصو يكون هنا. حنا عطيناه ماشي خدوج ماشي عمرو، عطيناه للثوب، عطيناه للقمجه والصروال والجلاب. اذا عطيناه للفاعل وعطيناه للمفعول، وهذاك المجاز هو هذا. مثلا كلمه مفعم، هذه كلمه مفعم خصها تتعطى، خصها تتعطى للواد، ولا تتعطى للخندق، ولا تتعطى للسطال، ولا تتعطى للكاس. هذا اللي خصك تقول مفعم. شكون خصك تقول انت مفعم؟ السطال مفعم، الخندق مفعم، البحار مفعم، الواد مفعم. هذا هو اللي خصك تتعطى. حنا ما تعطيناهش النقدة، عطيناه للحليب، الحليب مفعم، الماء مفعم، السيل مفعم. عطيناه واش المفعول وعطيناه للفاعل؟ ها؟ عطيناه للفاعل، عطيناه للفاعل، هو خصو يتعطى للمفعول، خصو يتعطى للواد ونسطال وللأوعية، خصو يتعطى. حنا تعطيناه هذاك هو المجاز. معنى الحاجة ما تعطاتش لما يليق بها. شحال هذه الأنواع يا سيدي؟ 10. كم عدد أنواع المسندات؟ شحال هي؟ 10. لا، أنواع المسندات 11. ما هي أنواع المسندات؟ 10. أيه، هذاك هو المسند. أنواع المسند إليه شحال؟ 6. شكون هي 6؟ الزمان والمكان والمصدر والسبب والفاعل والمفعول. اما ملي يكونوا 4 دائما مجاز. ملي يكون عندنا المسند اليه زمانا او مكانا او مصدرا او سببا دائما مجاز. مي يكون عندنا المسند اليه فاعل او مفعول خصنا نشوفوا اذا كان الفعل المبني للفاعل مع المفعول مجاز، اذا كان الفعل المبني المفعول مع الفاعل اش باش يكون؟ شكون الفاعل هنايا؟ الفاعل الحقيقي. وشكون المفعول؟ المفعول الحقيقي. باش تنضبط الامور واضح العباره معنا. اذا صور المجاز العقلي بالنسبه للمسند اليه شحال؟ صور المجاز العقلي بالنسبه للمسند اليه 6، وبالنسبه للحقيقه العقليه غير 2. بالنسبه للحقيقه العقليه غير 2، علاش؟ غير الفاعل الحقيقي ومبني له والمفعول الحقيقي ومبني له صافي. بالنسبه للحقيقه العقليه غير 2، وبالنسبه للمجاز العقلي شحال؟ واخا. دابا خصنا نشوفوا هذا الملابس والملابس، شكون الملابس هنا وشكون الملابس؟ ها شكون الملابس؟ لا 11 هذاك الملابس، لان الفعل هو الملابس. الملابس هو شكون الملابس؟ ديك 6. الملابس هو المسند اليه والملابس هو المسند، فالملابس واحد من 11 والملابس واحد من 6 باين. اذا مين نقول حنا الملابس والملابس؟ خصنا نشوفوا الملابسه، خصنا نشوفوا الملابسه، خصنا نفكروا في الملابسه. الملابسه هنا ماشي تشوفوا الملابسه، الملابسه هي العلاقه. اذا واش يتحقق مجاز عقلي بلا ملابسه؟ ها ما يمكنش. اذا القيد الاول في تحقيق المجاز العقلي شنو؟ اسناد الملابس لغير الملابس. شوف لغير ما هو له، لغير الملابس. واش دا نتعطون؟ واش دا نعطيوه لما هو له ولا لغير ما هو له؟ ها هو كن الاول. كن الثاني خصو يكون الملابسه. شنو خصو يكون تما؟ الملابسه. الملابسه شنو هي؟ العلاقه. ما هي الملابسه؟ مثلا اذا كنوا في باب التشبيه غنقولوا زيد كالبدري. هنا زيد والبدر خصو يكون عندهم شي علاقه بيناتهم باش يصح لنا نقولوا زيد كالبدري. خصو يكون عندنا شي مناسبه وشي ارتباط وشي علاقه. اش يقولوا لديك العلاقه في باب التشبيه؟ يقولوا لا وجه الشبه. تلك العلاقه في باب التشبيه ماذا تسمى؟ ملي نكونوا في الاستعاره نقولوا اسد اطلق على رجل شجاع فرجل اسمه الاسد. اش يقولوا لهذيك العلاقه هذه؟ يقولوا لا الجامع. لا يقولوا لا المشابهه. ديك العلاقه اش يقولوا لها؟ ها؟ لا يقولوا لها المشابهه، لان العلاقه في الاستعاره يقولوا لها المشابهه. هذاك الارتباط اللي كاين في المجاز الموصل نقولوا له العلاقه، مطلق العلاقه. هنا ملي نكونوا في التشبيه نقول له الجامع. ما انا في باب التشبيه شنو نقول له ديك الجامع، وفي الاستعاره شنو نقول له؟ مشابهه. في المجاز الموصل شنو نسموها؟ العلاقه. هنا الملابسه. معنا بعض المصطلحات في باب المجاز العقلي ماذا تسمى تلك العلاقه؟ الملابسه. الملابسه. في باب التشبيه ماذا تسمى تلك العلاقه؟ الجامع. في باب الاستعاره ماذا تسمى تلك العلاقه؟ المشابهه. في باب المجاز الموصل شنو؟ العلاقه. معنى العلاقه الكليه، العلاقه الجزئيه، العلاقه البعضيه، العلاقه كذا، علاقه عاد كذا، لان العلاقه مطلقه تما. واضح هذا؟ فاذا هنا العلاقه. هذه العلاقه هذه فاش تكون؟ شحال؟ هذه العلاقه فيها 5 أقسام. هذه العلاقه نضبطوها 5 أقسام. مثلا هذا الفعل هذا عنده علاقه مع الفاعل، اش من جهه؟ اش من جهه؟ من جهه الوقوع منه. هذا الفعل عنده علاقه مع الفاعل، اش من علاقه عنده؟ من جهه الصدور منه. ثم هذا الفعل عنده علاقه بالمفعول، اش من علاقه؟ من جهة الوقوع عليه. عنده علاقة بالمصدر، اش من علاقة مصدر؟ من جهة أنه جزءه. علاش؟ لأن المصدر جزء الفعلي، أنه جزءه. من جهة الزمان والمكان، وقوع فيهما. من جهة السبب، علته وسببه وموجبه. هذه 5 من العلاقات. إذا العلاقة تتمثل في 1 من 5. معنى الطريقة باش نحقوا العلاقة غنشوفوا اذا كان الفعل مع الفاعل ما هي علاقته؟ الصدور منه. وإذا كانت مع المفعول ما هي العلاقة؟ إذا كانت مع المصدر شنو العلاقة؟ الجزء منه. فإذا كان مع الزمان والمكان الوقوع فيهما، وإذا كان مع السبب لأنه باعثه وعلته وموجبه. صافي، هذه أنواع الخمس. سهلة سهلة، معنى ما يمكنش يكون شي طريقة ما تخرج عن هذه العلاقات، ما يمكنش. معنى إذا وجد أنت تشوف صماء النهار، إذا هذا الصماء غتشوف العلاقة ديالها مع ابن مع زيتون، والعلاقة ديالها مع صاب مع مع مع مع النهار. فإذا علاقة المسند بالمسند له إذا كان فاعلا ما هي؟ صدوره والوقوع منه هو هو. وإذا كان الفعل مع المفعول إيش من علاقة؟ وقع عليه. وإذا كان مع الزمن والمكان وقع فيهما. وإذا كان مع المصدر، لأن المصدر جزء من الفعل، لأن الفعل حادث الزمن هذا جزء. وإذا كان مع العلة مع السبب علة. واضح العبارة؟ واضح. فينا الجهة هي هذه، ثم هنا هذه العلاقة في غنحقها، واش نعملوها مع المسندي والمسندي له، أو مع المسندين إليهما؟ مع المسندي إليهما. العلاقة نفرضها ماشي مع صامة ومع النهار، دا نعملوا العلاقة مع النهار ومع زيد. دائما العلاقة مع من درت فينا تصفرن، درت تصفرن بين الفاعل المجازي والفاعل الحقيقي، وبين المفعول المجازي والمفعول الحقيقي. ثم غادي تصفرد العلاقه، دائما خصك تفرض العلاقه. هي معنى ملي بغيت نقارن العلاقه كيف غادي نقارنها؟ معنى تنظر في المسند اليه المجازي والمسند اليه الحقيقي، ثم قارن العلاقه. معنى بجوج بهم شنو العلاقه ديالهم هذا الفعل، ثم اذا قارن العلاقه. سهل. معنى اذا حينما نريد أن نحق أن نقرر العلاقة كيف نعمل؟ معنى غنشوف الفاعل المجازي والفاعل الحقيقي ونربطهم بجوج بهم، ونربطهم بالمسند. شنو من علاقة عندهم بالمسند؟ صافي. ونربط ديك الطريقة اللي قلنا، نقرروا ديك الطريقة اللي قلنا دابا، صدور منه وقع عليه فيه سببه علته جزءه، سنقرروا شوفنا الأمثلة اللي درسنا، شحال الأمثلة؟ 10. غنضربوا العلاقة منها، غنضربوا شي أمثلة منها. غنشوفوا مثلا ديك ثوب لابس، فين الفاعل الحقيقي هنا؟ زيد. وفين المفعول الفاعل المجازي؟ ثوب. إذا الثوب وزيد ما علاقتهما باللباس؟ إذا زيد والثوب ما علاقتهما باللباس؟ الفاعل المجازي والفاعل الحقيقي شنو علاقته باللباس؟ من ناحية زيد صدوره منه، وبالنسبة للثوب وقوعه عليه. صار عيشة غادية، فين الفاعل المجازي هنا؟ هي المعيشة. وفين الفاعل الحقيقي؟ صاحبها اللي في الجنة، اللي غيدخل الجنة. إذا صاحبها أي الذي دخل الجنة. علاقة زيد أو محمد بالمعيشة، وعلاقة لا بغيضة، وعلاقة المعيشة بغيضة. مثلا زيد صادر منه غضب، والمعيشة وقعت عليها غضب. الرضا بالنسبة للمعيشة وقعت عليها، وبالنسبة لزيد صادر منه غضب، أي هو راضي مرتاح نفسه. بالنسبة لجد جده، فين المجاز هنا وفين الحقيقة؟ فين الحقيقي؟ زيد. وفين المجازي؟ جده. علاقة جده وزيد بالشهادة واحد، صادر منه الشهادة واحد جزءه. بالنسبة لزيد صدر منه، وبالنسبة لجده جزء. بالنسبة لسرقة الليلة، إذن الليلة والمال. غنربطوا المال ونربطوا الليلة بالسرقات. ما علاقة المال وما علاقة الليلة بالسرقات؟ وقع عليه وبالنسبة لليل وقع فيها من تجري من تحتها الأنهار. إذا الأنهار والماء فين الفعل الحقيقي والمجازي؟ وفين الفعل المجازي؟ والنهار. ربط الأنهار وربط الماء بالتجري. بالنسبة للتجري صادر من الماء، وبالنسبة للوادي وقع فيه. هذه هي الطريقة، هذه الطريقة. وضح العبارة نعم سيدي؟ ما هي أنواع المسند؟ شحال؟ 11. ما هي أنواع المسند إليه؟ 6. شكون اللي يكون مجازي دائما فيها؟ 4. شكون اللي فيه التفصيل؟ 2. شكون هو؟ فعل مفعول. ملي يكون الفاعل حقيقي، شوف الفاعل حقيقي والصيغة مبنية له، ولكن هو فاعل حقيقي والصيغة ماشي مبنية له، مجاز. لكن المفعول حقيقي والصيغة مبنية له، واش ماشي يكون؟ لكن هو مفعول حقيقي والصيغة ماشي مبنية له، واش ماشي يكون؟ صافي، هذا هو المجاز. هذه 10. هذه هو أنواع المسند إليه. أنواع العلاقة شحال؟ 5. شكون هي؟ صدوره منه وقع عليه، وقع فيهما جزءه علته. شحال هذو؟ 5. هنا خصنا يكون عندنا العلاقة، لأن قلنا الملابسة يقتضي العلاقة. العلاقة يعني الملابسة، الارتباط. هذا الارتباط فين يفوضه؟ دائما ضل فوضه بين الفاعل الحقيقي والمجازي. الفاعل الحقيقي باش نربطوهم؟ نربطوهم بالمسند. معنى اربط المسندي إليهما بالمسندي. شو من علاقة يجوا بعضهم؟ صح، وضح العبارة؟ هذا هو الدرس. هذا قول المصنف رحمه الله. والثاني أن يسند للملابس ليس له. ليس له شنو؟ ليس له أي حال كونه غير ما هو له. معنى ليس له، ليس من حقه أن يصدر منه أو أن يتصف به أو يقع عليه. هل يكون نقول ما هو له؟ لأن كلمة ما هو له بشرحنا، أي حقه أن يسند وحقه أن يصف، حقه أن يتصف كذلك. هنا حقه ليس أن يسند إليه، حقه ليس أن يسند كذلك. هذا هو ثوب اللابسين. شي يسمى المثال، هذاك مثال، هذا مثال واحد. شمن نوع المثال؟ شنو في هذا؟ فيه الصيغة المبنية للفاعل مسندة للمفعول. طب هنا شمن نوع المثال هذا؟ صيغة مبنية للفاعل مسندة للمفعول، لأن الثوب مفعول. من بغيو نقارنوا العلاقة مع بنا، شنو نقارنوها؟ نقارنوها مع زيد ومع الثوب. هذاك زيد والثوب شنو اللي يجي له اللبس؟ هذا اللي يجي له اللي يصدر منه، هذا اللي يجي وقع عليه. هذا هو. ثم هنا ان يسند، هنا الاسناد، هذه كلمه يسند. واش نعملوا الاسناد اللي فيه الاسناد التام او نعملوا مطلق الاسناد؟ مطلق الاسناد. نعملوا مطلق الاسناد. واش نعملوا هنا الاسناد الحقيقي او نعملوا الاسناد المجازي؟ العباره هنا ماشي نخليوهاش المسند على بابه، لان عندنا المسند بالمعنى الخاص وعندنا المسند بالمعنى العام. شكون المسند بالمعنى العام؟ هو مطلق الاسناد ومطلق النسبه. صافي، مطلق الاسناد ومطلق النسبه. كيفاش؟ ما كانت النسبه، سواء كانت النسبه للمبتدا والخبر، أو نسبة الفعل والفاعل، أو نسبة المضاف المضاف إليه، أو نسبة الفعل والمفعول. حنا تشوف عن غير النسبة. قد تكون هذه النسبة للمسند والمسند إليه، وقد تكون للمضاف المضاف إليه، وقد تكون للفعل والمفعول. شحال هنا؟ 3. إذا هنا المجاز العقلي يتنوع إلى 3 أنواع. إما أن يكون من باب الإسناد، وإما من باب يكون الإضافة، وإما من باب الإيقاع. شحال فيه؟ 3. هاد 3 ما خرجناها؟ الأسند. لأن الإسناد ما خليناش الإسناد بمعنى الخاص، لأن الأسند الذي يكون بمعنى الخاص هو الإسناد التام اللي كنا نقوله المفيد أفاد فائدة تامة. لا، هو إحنا مطلق الإسناد له، سواء كان الإسناد المسند والمسند إليه، أو كان الإسناد ديالاش بالإضافة، أو كان الإسناد ديال الإيقاع. والإيقاع شنو هو؟ الإيقاع هو الفعل والمفعول، هو ارتباط الفعل بالمفعول، هذا هو الإيقاع. ما هو الإيقاع؟ ما هو الإضافة؟ المضاف والمضاف. ما هو الإسناد؟ الفعل والفاعل، مسند والمسند إليه. صافي، أنا البلاغة نقول مسند والمسند إليه، هذا هو معنى على مذهب المصنف. المذهب السلخس مدي يقول في مبتدا والخبر، يدخل خص يكون قائم مع كذا، ما يدخلش الى خص يكون اسم جامد عند فعل او مفعل او مضارع. انا زيد والخبر ما تدخلش على مذهب هذاك، ولا مذهب الكيساء السكاكي، مذهب المصنف ما تدخلش. بينه هذا هو ان يسند. اذا الاسناد من باب استعمال المقيد فين؟ في المطلق. شكون المقيد؟ الإسناد الحقيقي، الإسناد التام، هذا هو المطلق، هو المقيد. ما هو المقيد؟ الإسناد التام. احنا ذيك الإسناد التام حيدنا له التام، شنو خلينا؟ المسنى الإسناد. هو كان عنده التام، زودت له التام، عملت له الإسناد، أي مطلق الإسناد. معناه هو كان مغبوط، احنا زولنا له واحد غلط. كان مقيدان طلقناه، فين التقييد اللي عنده؟ تم حيد وتم. قال لك الاسناد. مي قال مطلق الاسناد شنو فيه؟ المسند والمسند اليه، الاضافه المضاف والمضاف اليه، الفعل والمفعول. هيدا الفعل والمفعول، وقوع الفعل على المفعول. واضح العباره؟ مثلا كان زيد العاقل بغيت تطلقه، لحيد العاقل، قول غير زيد. لكن الحيوان الناطق فين القيد؟ ناطق، حيدو، خلي غير الحيوان. هنا الاسناد التام طلقوا الاسناد. من عمل الاسناد شنو يولي؟ مطلق الاسناد. شحال يولي فيه؟ ثلاثة. شنو هي ثلاثة؟ المضاف. فين الامثله اللي تقدمنا دابا؟ هذه الامثله اللي قريناها شنو فيها؟ المسند والمسند اليه. نزيدوا بالاضافه مكرون الليلي اللي متسنى به قبيل، نزيد الإيقاع. ولا تطيعوا المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين. إذا تطيعوا هذا فعل، هذا الفعل هذا باش يتعلق الطاعة، باش تكون الطاعة تكون للمسرفين. طاعة لم تقع على المفعيل. إذا الطاعة وقوع الطاعة حقيقي على من يكون؟ على الأشخاص. طاعة للمالك، طاعة للوزير، طاعة للوالدين، طاعة الطاعة الحقيقية لكل الأشخاص. طاعة من تكون حقيقية؟ أشخاص. إذا نطيع الله، نطيع الرسول، نطيع الأميرة، نطيع الأبوين، نطيع، ولكن نطيع الوالدين في في امرهما. هذه هي الحقيقه. ولكن مش نقول نطيع امر الوالد، نطيع امر السلطان، نطيع امر. اذا هنا الفعل واش وقع على ما هو له ولا مش على ما هو له؟ هذا هو المجاز، هذا هو المجاز. شي اسم هذا المجاز تقول له المجاز الايقاعي. علاش؟ لان ما اذا كنوا في باب الاسناد غنظروا هذا اسند هذا، ولكن في باب الفعلي الفعل وقع، يقول تسمى ماشي أسندة، يقول وقع. مثلا تقول ضرب زيد مع ضرب مع زيد، مش نقول أسندة، ولكن ضرب مع عمرا واش تقول أسندة؟ تقول وقع. ضرب زيد عمرا، اربط ضرب بزيد، شنو غيكون التعبير؟ قولوا أسند زيد. دابا حنا في الإسناد، مش يكون ضرب زيد، مش يكون ضرب مع عمرا، مش يكون إيقاع. دائما الفعل مع المفعول يكون الإيقاع. هي العبارة العلة اللي كنا قبل، مش قلنا هي واقعة على غلب معنى. بالنسبة للمسند والمسند يكون التعبير بالإسناد، بالنسبة للفعل والمفعول يكون الإيقاع. إذا شنو نقول له؟ هذا المجاز الإيقاعي. ولكن في الحقيقة العقلية، الحقيقة الإيقاعية، الحقيقة إيقاعية، المجاز الإيقاعي، الحقيقة الإيقاعية. المجاز الإضافي ماذا نظن الإضافة؟ إذا فهنا كلمة أن يسند، هذه اللفظة هذه واش نخليوها مقيدة أو لن تلقوها؟ شنو التقييد ديالها؟ التام. التام هو اللي يكون المسلم زول التام. شنو قال لك؟ الاسناد وحده. من العمل الاسناد وحده اللي يولي عنده ثلاثه، اللي يولي عنده الاضافي، واللي يولي عنده المسند ومسند اليه، وعنده الايقاع. شنو الفرق بين هاد ثلاثه؟ من يكون الاسنادي لتكون العلاقه بين المسند والمسند اليه. من يكون الاضافي العلاقه بين المضاف والمضاف اليه. من يكون بين الفعل والمفعول، المفعل والمفعول، شنو يكون؟ صافي. ولهذا الامام الشارح رحمه الله عمل هذه القضيه. شفتوا الشارح شنو قال؟ والمجاز العقلي يجري ايضا في النسبة الإضافية أعجبني إنبات، وفي الإيقاعية ولا تطيع المصرفين، فيكون قوله إسنادا مطلق النسبة إسنادا كانت إضافية. شفتك كيفاش عدلة؟ قرها بزاف في واش دابا. شوف شنو قررته، ربما فهمت هادشي ما كاينش بشارع، ربما بالتقرير اللي قراتكم انا ربما نقول هذا الشيء ما كاينش هنا بالشيء، ما معنى هذا التصميم اللي تسمعوا هيدا نقول هذا ما كاينش في الكتاب هنا، هو كاين في الكتاب، مع انه هو ماشي في الكتاب، كاين غير في المصنف. فهمنا ولا يقدر يجي مثلا طالع انت ما ترد الخبر، ما هذا الشيء اللي قلت لكم قول الفقي مع ما يجيب لك شيء، هي ماشي الشارع غير المصنف. فطلع شي كان يوقع لي هيدا، كنا نلقى مفتاح الوصول، شنو اللي يجيبوا اللي يظنوا الطلبه اللي يظنوا انا مفتاح الوصول نضف ملي نجيب داك الشيء، انا نلقى غير شارع، نلقى غير كلام كلام عدل غير هما شنو اللي يجيبوا الله يجيبوا الله انا راه عندنا بث اللي صاهر مع شي كتاب ولا هي غير الكتاب هذاك هو غير المصنف هذا الالفيه، ما سمعت الالفيه يقول لك الله ما ينماجي هو غير الالفيه هذه غير الابيات للالفيه، غير الابيات للالفيه ذات فعل الله يقول هذيك ذاك ذاك صافي يلا نلقاها حنا غير الالفيه. دابا الان ربما مثلا ما كنتي ما نقراش نلقاو غير الابيات للمصنف، يمكن هنا الانسان يقول حنا شنو الفقه اللي يلقى معنا غير المصنف وحده، يمكن ما تستغبطش بشعر ما في والو. اذا هنايا ان يسند تشوف الامام الشافعي والمجاز العقلي ايضا يجري في النسبه الاضافيه. اش ماشي نقول هنا على أن المجاز العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار محله، أن المجاز العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار متعلقه، إذا كان يتعلق بالمسند والمسند إسنادي، وإذا كان يتعلق بالمضاف والمضاف إضافي، وإذا كان يتعلق بالفعل والمفعول إيقاعي. هذه الأقسام ثلاثة واش يمكن تؤخذ من المصنف؟ يمكن، ولكن غنجي عند كلمة أسناد وزول الإسناد القيد، ما تخليش الإسناد التام، معناه ما تخليش الإسناد إذا أطلق نقيده، معناه يولي مطلق الإسناد. هذا قول الإمام رحمه الله، واضح العبارة؟ هذا هو. ها؟ نعم؟ كلام المصنف يعني الإسناد هنا مقيد بالمثال ولا يعني؟ لا المثال لا يخص، لا يشخص، لا يقيد. لا لا هو الكلمة المسند اللي يسمعوا الناس المسند يعرفوا اللي يكون بين المسند والمسند، لأن العبارة الإسناد فين تكون؟ حنا دابا الإسناد اللي لقينا الإسناد الخبري واش غندخلوا المضاف والمضاف إليه؟ هذا هو، لأن العبارة الإسناد من طبيعة الإسناد خصوصا الإسناد التام، لأن ضم كلمتين بحيث يفيد أو لا الحكم بالسلبي أو الإيجابي، هذا هو الإسناد. أنت إسناد ما تخليش ماشي تقول أن يسند أن يعلق أو أن ينساب، ما تخليش المعنى للإسناد، عمل أن ينساب وأن أن يسند، ما إذا عمل أن ينساب يقدر ينساب المسند والمسند إليه، ينساب المضاف والمضاف إليه، ينساب الفعل والمفعول، العمل أنت هذا مطلق النسبة أن ينساب. باين عم سيدي؟ باين. شنو إذا قرينا؟ حقيقة المجاز العقلي من أين يتكون؟ من إسناد الفعل إلى غير ما هو له مع الملامسة. إذا الملامسة لابد منها؟ لابد. شنو غندخلوا في في في المسند؟ 11. شنو غندخلوا في المسند إليه؟ 6. شنو أنواع الملامسات؟ 5. صافي. متى يكون المجاز دائما؟ في 4 في 2 هي 8. متى يكون فيها التفصيل؟ الفاعل، الفاعل والمفعول. إذا كان الفاعل الحقيقي والصيغة ماشي مبنية له، هذا في المجاز. وإذا كان المفعول الحقيقي والصيغة ماشي مبنية له، واش يكون؟ مجاز. صح. متى يكون الفاعل الحقيقة عقلية؟ الفاعل الحقيقي والصيغة مبنية له، والمفعول الحقيقي والصيغة مبنية له. الصيغة مبنية له هي مفعول فعل يفعل، صاف. والباقي كله مبني على الفاعل. بطل. تقسيمه باعتبار محله ثلاثة. لكن محله المسند والمسند إليه، مش الفاعل، المسند والمسند إليه. إذا المسند إليه مش يكون. لكن محله المضاف والمضاف إليه، إذا كان محله الفعل والمفعول إيقاعي. صافي. أما تسميته بالإضافي لأن تسمى هذا مضاف لهذا، أما الإيقاع لأن الفعل يقع على المفعول، أما الإسناد هذا يسند يسند. واضح العبارة؟ واضح. شنو بقلنا؟ بقلنا الجزء الثالث. شنو هو؟ القرينة. معنى المجاز عقلي خصو ثلاثة القيود. شنو خصو؟ إسناد لغيره ما هو لا الملابسة. القرينة هو اللي يقول الإمام رحمه الله الشارح لا بقى ما دوصلت نسمح احنا الشارع المصنف وش وجبت قرينة هي المصنف هو الشارع ايه وما لك تبش النقص انا نقول الشارع قال بتأويل قال ما هو له بتأويل شفت بتأويل هذا هو الجزء الثاني بتأويل اذا اصبح الحقيقة العقلي المجاز العقلي شنو فيه اسناد لغير ما هو له زيل والملابسة وبتأويل شنو بتأويل هو نصب قرينة صارفة عن كون الإسناد له ما ولا هو ننصيب معنى ننصيب نضع معنى نضع قرينتان تصرفنا عن الحقيقة شنو اللي عملنا أولنا قلنا هذا الكلام هذا يقول أمره إلى كذا معنى تأويل صرف الكلام عن ظاهره معنى هذا الكلام هذا ينصرف إلى كذا سنشوفوا القرينة لاب هذه القرينة هي اللي مش تتحدث عليها المصنف قد تكون القرينة عقلية قد تكون عادية قد تكون كذا كذا قرينة تشوف مش يكون معنى في بعض الأوقات تكون من ناحية العقل تفهموها في بعض الأوقات نفهم من ناحيتنا مثلا صام النهار إذا العقل يقولنا ما يمكنش النهار يصوم شنو يقول لنا؟ العقل العقل هو اللي يقولنا سرقة الليل العقل يقولنا الليل ما يمكنش يتسرق سرقة الدار العقل ما يقولنا ما يمكنش الدار تتهز ويمشي شمن قرينة في هذه الأمثلة هذه؟ عقلية ها؟ عقلية ولكن بنى الأمير يمكن من ناحية العقل الأميري يبني؟ نعم يمكن ولكن العدد يقول لا ابني لي يا هامان واش الوزير من ناحية العقلية يمكن يبني؟ يمكن ولكن العدد قل لا هذا هو القرينة قرينة قد تكون عقلية قد تكون عادية شرح ثم قال المصنف قال أقسامه بحسب النوعين شكون أقسامه؟ ثاني نعم طبيعي هنا كين ما الناس المجاز عقلي فيه يقول الثاني أقسم الثاني لأن كين العبارة في المجاز عقلي يقول لي أقسم المجاز عقلي قل لي أقسام الثاني والمغاب الثاني هايدا هايدا قصر في السابق قل أقسامه أقسام الثاني المغاب الثاني المجاز العقلي أما تقول لي أنت أقسام المجاز العقلي هي ما أنت الضمير يعود على الثاني أقسام الثاني والمغاب الثاني هايدا أقسامه أي الثاني هذا أقسامه الثاني بحسب النوعين لأن تقدم واحد تقسيم بحسب الاعتقاد في عملنا خدام هذا كان لا هو اللي خدم لنا هذا كذي بحسب الاعتقاد هو خدم لنا ولكن المصنف ما تكلمش على هذا هنا تكلم عليه حسب الطرفين علاش قال المصنف بحسب النوعين معنى نوع المجاز ونوع الحقيقة لأننا قال بحسب الشخصين لان الشخص المجازي العقلي ما يمكنش يكون لغه. والشخص المجازي العقلي يقدر يكون هو مجاز عقلي يكون لغوي؟ ما يمكنش، لان العقلي يكون تصرف بالعقل، اما اللغوي يكون في النقل عن اللغه. ما يمكنش. واش يمكن يقول بحسب الشخصين، اي شخص العقلي وشخص المجاز الحقيقه العقليه هي التي تكون لغويه؟ ما يمكنش. ان اللغوي يكون علاقه بين هذا وهذا، اما اللغوي يكون في الكلمات. ولهذا قال الامام رحمه الله بحسب النوعين، يعني نوع المجاز ونوع الحقيقه. فنوع المجاز تنقسم الى قسمين، مجاز لغوي مجاز عقلي، وحقيقه نوع الحقيقه ينقسم الى قسمين، الى حقيقه عقليه ولغويه. هنا الطرفين بحسب اللغه، ولا ما يصحش يقول لك لا اعمل بحسب الشخصين، ما يصحش. هذا هو السبب اللي عمل بحسب النوعين، لان مستحيل يكون بحسب الشخصين، لان ما كان عقليا ما يمكنش يكون لغويا، لان صام النهار وفي كاين المجاز بين صام والنهار. واش هاد بين صام والنهار وهذا هو المجاز، المجاز العقلي، واش يقدر يكون هذا لغوي؟ ما يمكنش. مثلا سرقت الليله، في كاين في كاين بين سرقه والليله، ما يمكنش يكون هذاك لغوي، ما يمكنش. اذا باعتبار الشخصين واش يمكن يكون لغويا؟ ما يمكنش. شنو خص يكون؟ حق. لا، بحسب النوعين. شنو نوع المجاز؟ والمجاز يتنوع الى حقيقه لغويه وحقيقه زين. والمجاز بحسب الحقيقه بحسب النوع فيها حقيقه لغويه وحقيقه عقليه. اذا هو نقسم بحسب النوعين. في غيكون هذا التقسيم هذا واش غيكون فيما بين المسند والمسند اليه، او بين المضاف والمضاف اليه، او بين الفعل، او في الاطراف؟ ماشي يكون، ماشي يكون في الاطراف، معنى في الاطراف، ماشي يكون في الكلمه هذه وفي هذه الكلمه هذه، معنى ماشي يكون في الصام وفي النهار. والصام من ناحيه اللغه في محلها او لا؟ والنهار من ناحيه اللغه واش في محلها او لا؟ معنى واش استعماله في محله ماشي في محله؟ اذا كان بجوج بهم في محله ماشي يسمى حقيقه لغويه، ولا كان بجوج بهم باش يكون مجاز لغوي، ولا كان واحد هيدا واحد هيدا واحد هيدا واحد هيدا، شحال القسمه؟ ربع. هي اللي قيلها في الشارع، وان القصيم الحقيقه تنقسم ايضا باعتبار الطرفين، اما ان يكون مستعملا كذلك هنا. ثم ما كاينش في كلام المصنف زادها الشارع، هذه كاين في المصنف. اذا هنا هذا التقسيم هذا واش هو في المجاز العقلي او الاطراف ديالو؟ الاطراف ديالو، الاطراف ديالو من ناحيه اللغه واش هما في محلهما ولا لا؟ شوف المثال. لا. أنبت الربيع، شوف أنبت الربيع، إذا أنبت الربيع فيه كاين المجاز عقلي. أنبت الربيع إسناد أنبت، هذا مبني للفاعل. الربيع واش فاعل حقيقي؟ فعل نحوي، ولكن فعل حقيقي. شنو هو؟ هو الزمن. هذا هذا من باب اسناد الفعل الى الزمن، لا يكون الا مجازا. ولكن في عندنا الشاهد في الاطراف، انبت هي الانبت، والربيع هو فصل الربيع. حقيقه هما معا؟ ها، حقيقه معا. العكس ديالها، قال احيا الارض شباب الزمان. اذا معنى احيا هنا واش عطاو الحياه؟ واش احيا هي عطاو لها الروح؟ لا، معنى حسنوها وجملوها ونضروها. شباب الزمان، شباب الزمان، هل الكلمه شباب في محلها؟ لان الشباب هنا هي فصل الرابع، فصل الرابع هذا هو الشباب. فين استعمال كلمه احيا في جمل واحسن؟ اذا احيا على بابها هنا هذاك مجاز. والشباب اي الربيع في محله ولا في محله؟ اذا بجوج كيفاش مجازان. ثم الثالث، الثالث احيا الارض الربيع، اذا الربيع في حقيقته، ولكن احيا مجاز. العكس ديالها، قال الربيع انبت البقل شباب الزمان، انبت في محلها شباب مجد يعني الشباب هي فصل رابع والشباب يكون هو الرجل اللي عنده القوة الغريزة وكذا بين هذا باي. ثم الإمام رحمه الله يقول لك هنا هذا المجاز العقلي واش كاين واش موجود في اللغة العربية. المصنف قال سيدي موجود بكثرة المجاز العقلي موجود بكثرة. قال واختلف هل وقع في القرآن فذهب قوم الأول وآخر الثاني وصحيح الأول. شنو صحيح الأول؟ أنه موجود. هي الأمثلة اللي صرناها قبيل الأمثلة اللي بدينا بها الدرس هي هذه هي اللي تليت عليهم يذبحوا يجعلوا يهامانوا وليصوب كذا كذا. ثم هل المجاز هذا كما يكون في الإسناد الخبري يكون في الإنشاء؟ مثلا ما يعملنا توليت عليهم آياته شنو هذا خبري الابني لي صرحا صفي. ثم قال المصنف ووجبت قرينة وليت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ثاني ألفنا دليل من الرسيل سلاوي ما تقول بالذي صنعه بحسب نوعي مزيد شيء أربعون بما تكلفه. قال الشارح أقول مراده بالثاني المجاز العقلي وهو إسناد الفعل أو شبه أو شبه إسناد الفعل أو شبهه أو شبهه إلى ملابس إسناد فعل أو شبهه إسناد فعل أو شبهه إسناد فعل إسناد شبهه إسناد الفعل أو شبهه إلى ملابس بالفتح له غير ما هو له بتأويل أي غير الملابس الذي ذلك الذي ذلك الفعل أو ما في معناه. إسناد فعل ما هو له أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو ما في معناه مبني له مبني له أي غير الفاعل في المبني الفاعل وغير المفعول به في المبني المفعول به. ومعنى التأويل نصب قرينة صارفة عن كون الإسناد إلى ما هو له. فخرج قول الكافر أنبت الربيع البقلة لأنه معتقده معتقده مش معتقده معتقده لأنه معتقد لأنه هو يعتقد ذلك لأنه معتقده المفعول لك معتقده لأنه معتقده. وكذا الأقوال الكاذبة. وهذا معنى قوله الثاني أن يسند أي الفعل إلى آخره. وللفعل ملابسات شتى واقتصر الأصل عليه وإن كان ما في معناه معنى ما في معناه هي ذلك الأوصاف في كيف كيف هما الملابسة اللي فرضوها في الفعل هي كما تفرض في الفعل تفرض مضاهي معنى ذلك الشيء اللي قارنا في العلاقة بين الفعلي لا تقارنتها هي صافي. زين وإن كان ما في معناه كاسم الفاعل كذلك ها؟ اقتصر الأصل الأصل ها؟ معنى اقتصر معنى الإمام التلخيص ذكر العلاقة في الفعل ما ذكرش العلاقة في المضاف في المضاهي معنى التلخيص القزويني رحمه الله في التلخيص مقرر العلاقات فرضا بين الفعل وما فرضاش في مضاهي. وإن كان ما في معناه كاسم الفاعل كذلك لأنه الأصل يلابس الفاعل. هذا هو العلة الاقتصار. علاش العلة الاقتصار؟ شنو سبب الاقتصار على الفعل؟ هذا هو العلة معنى علة اقتصار الفعل أنه الأصل لأنه الأصل يلابس الفاعل لوقوعه منه. هذاك السبب اللي شرحنا في كلام المصنف للملابسي. علاش؟ لأن الفاعل يجي مفعول به وما يجوز يكون للملابسي. يمكننا نقولوا للملابسي يمكن نقول لأن كل يلابس الآخر ولكن السبب اللي شرحناها بالملابسي نظرا للعبارة الشرح لها يلابس الفاعل لأن الملابسة يجب أن مفعول به. زين قال لأنه الأصل يلابس الفاعل لوقوعه منه وهي بيان العلاقة يالي والمفعول به لوقوعه عليه والمصدر لأنه جزء معناه والزمان والمكان لوقوعه ولكن هل جزءه الجزء التضمني صدر ظلما ماشي لأن هنا الحدث هو المصدر عند ذلك الجزء معنى الحدث فقط زيد والزمان والمكان لوقوعه فيهما والسبب لأنه يحصل به ها؟ بالنسبة للزمن في جوج جهات معنى يدل عليه العقل ويدل عليه الوضع. بالنسبة للمكان يدل عليه غير العقل غير لزوما معنى الفعل يستلزم الزمان وضعا وعقلا ويستلزم المكان عقلا فقط. والسبب لأنه يحصل به في إسناده إلى الفاعل أو المفعول إذا كان مبنيا له. وهذا الفاعل أي الفاعل الحقيقي، والمفعول أي المفعول الحقيقي إذا كان مبنيا له حقيقة. مع المبنيا له اللي للفاعل الفاعل واللي للمفعول المفعول، لا بد من التوزيع وإلا وقع في مشكلة. زين. إذا كان مبنيا له حقيقة كما مضى وإلى غيرهما، أي غير الفاعل مبني الفاعل وغير المفعول. هذا الفاعل أي النحوي دابا، وغير المفعول أي النحوي. وغير المفعول به في المبني المفعول الجامع بينهما. وهو ملابسة لجامع، مجالي هذيك زول الحال الألف، لجامع بينه، لجامع بينه هي الملابسة. هنا في باب المجاز العقلي يعبروا بالملابسة، وحنا قلنا في التشبيه يعبروا بالجامع. زيد. لجامع بينهما وهو ملابسة كل منهما للفعل مجازا، كقولهم عيشة مرضية بما بني للفاعل وصيد للمفعول به، إذ العيشة مرضية وحقيقة الكلام رضي المرء عيشته مؤسند الفعل. نعم. وهو ملابس كل منهما للفعل مجازا خبر. لا مجازا الحال. وهو ملابسة كل منهما حال كونه مجازا، لأن ملابس هذا الخبر ده هو مبتدا ملابسة كل منهما. وإلى غيرهما مجازا. أنا قام فقير فيسنده إلى الفاعل أو المفعول إذا كان ابن له حقيقة، وإذا وإلى غيرهما مجازا. زيد صاب. زيد. زيد فين صاب فين صاب. وهو ملابس كل منهما مجازا. وهو ملابسة كل منهما للفعل مجازا. لا مجازا هذاك. أنا غنشوف زيد. كقولهم عيشة مرضية فيما بني للفاعل وصل المفعول به، إذ العيشة مرضية وحقيقة الكلام رضي المرء عيشته. ثم وصل الفعل إلى المفعول من غير أن يبنى له فبقي رضية العيشة، وهو معنى كونه مجازا. ثم سبك من الفعل المبني للفاعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير العيشة، فآل الأمر إلى أن صار المفعول فاعلا. ومنه مثال الكتاب وهو ثوب اللابس، والأصل لابس زيد ثوبا، ثم أسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبنى له فصار لبس ثوب. ثم سبك من الفعل اسم فاعل وقيل ثوب لابس وسيل مفعم فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل، وحقيقة الكلام أفعم السيل الوادية أي ملأه، فأسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبنى له فصار الكلام هكذا أفعم الوادي السيل. ثم حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وبني الفعل مقامه نحسن لأن المد رباعي، وأقيم المفعول مقامه وبني الفعل له فصار أفعم السيل، وهو معنى كونه مجازا نظرا إلى التركيب الأول. ثم سبك من اسم مفعول وقيل سيل المفعم بفتح العين، فأسند اسم المفعول إلى ضمير المفعول الذي كان في الأصل فاعلا، وجد جده في المصدر حقيقته جد الرجل في جده فحذف الفاعل. لا ما تجيب لي جد رجل جده، أما في بلا ما عندهاش خليها زعما راه نباع ليها المحاشي ما صرتش زيد. فحذف الفاعل وأسند الفعل المبني له إلى المصدر مبالغة فصار جده مجازا في المصدر مجازا، لأن الجد هو صاحب الجدي أي من قام به الجد لا نفس الجدي. لا نفس الجدي. لا نفس من قام لا نفس معطوف على من قام زيد. ونهاره صائم في الزمان حقيقة ونهاره صائم في الزمان حقيقته صام المرء نهاره أي في نهاره. صام المرء نهاره زين. صام المرء نهاره أي في نهاره. ثم حذف الفاعل وأسند الفعل المبني له إلى الزمان فصار صام نهاره، وهذا معنى كونه مجازا. ثم سبك من الفعل اسم فاعل وأخبر به عن النهار فقيل نهاره صائم، فإسناد الصوم إلى ضمير النهار مجاز لأن الصائم مجاز. فإسناد الصوم إلى النهار إسناد المجاز، هذاك الخبر الإسناد. فإسناد الصوم إلى ضمير النهار إسناد المجاز، الخبر ده الإسناد. لأن الصائم هو الشخص ونهر جار في المكان وحقيقته جرى ماء النار جاء ماء النار جرى يجري جرى ماء النار أي في النار فحرف الفاعل وأسند فعله إلى المكان وقيل جرى النار وهذا معنى كونه مجازا ثم يفوق عن من تجري من تحت النار في مكان زين وقيل جرى النهر وهكذا وهذا معنى كونه مجازا ثم سلك من الفعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير النهر إلى ضمير النهر إسنادا مجازيا لأن الجاري الماء في النهر لا النهر وبنى الأمير المدينة بالسبب وحقيقته بنت الفاعلة المدينة بنت الفاعلة المدينة بسبب أمر الأمير فحذف الفاعل وأسند فعله إلى الأمير فقيل بنى الأمير المدينة وهذا معنى كونه مجازا والمجاز العقلي يجري أيضا في النسبة الإضافية نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة وفي الإيقاعية نحو لا تطيع أمر المسلمين فيكون معنى قوله أن يسند إلى آخره مطلق النسبة والسبب فيه نوعان كاين السبب الأمير هو بنى الأمير وكاين السبب الغائي ضرب التأديب لأن يعني الغاية مطلق التأديب سببا غائيا سببا أميرا سبب الأمير هي بنى الأمير والسبب الغائي معنى الغائي الغاية هي ضربة تأديب زين فيكون معنى قوله أن يسند إلى آخره مطلق النسبة إسنادية كانت أو إضافية أو إيقاعية ولا يضر اقتصاره على التمثيل بالنسبة الإسنادية فيكون معنى قوله أن يسند مطلق النسبة لأن الخبر يكون فيكون معنى قوله أن يسند مطلق النسبة مطلق النسبة إسنادية كانت أو إضافية أو إيقاعية ولا يضر اقتصاره على التمثيل بالنسبة الإسنادية لإتيانه بالكاف التي لا تبيض الحصى وقوله أقصى من آخره يعني أن المجاز ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار طرفيه لأنهما إما حقيقتان لغويتان أو مجازان أو المسند إليه حقيقة والمسند مجاز أو عكسه مثال الأول أنبت الربيع البقلة ومثال الثاني أحيا الأرض شباب الزمان لأن المراد بإحيائهما نضارتها بأنواع الرياحين والنبات والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة والنبات والإحياء والنبات والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة وهو صيغة تقتضي الحس والحركة وكذلك المراد بأنواع الرياحين والنبات ثم عاد قل والإحياء بأنواع الرياحين والنبات ثم قل والإحياء في الحقيقة ما قلش والنبات والإحياء لا بأنواع الرياحين والنبات ثم عاد بدأ والإحياء الرياحين والنبات والإحياء بالحقيقة إعطاء الحياة ووصيفة تقتضي الحس والحركة وكذلك المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية وهو في الحقيقة قوة مش القوة قوة المراد القوة النامية قوة مش القوة قوة المعروف قوة زين وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان كون حرارته الغريزية مشوبة قوية معنى الغريزة المغروزة متقوقة فيها مشوبة أي قوية مشتعلة ومثال الثالث أحيا الأرض الربيع ومثال الرابع أنبت البقلة شباب الزمان ومراد المصنف بالنوعين الحقيقة والمجاز وبالجزئين المسند إليه والمسند واختلف في المجاز العقلي وفي المفرد هل وقع في معنى المجاز العقلي والمجاز العقلي المفرد هو المجاز اللغوي المراد بالمفرد هنا المجاز اللغوي في الكلمه المجاز العقلي هو اللي تحدثنا عنه المجاز اللغوي هو معروف دابا هذا الكلام دابا المجاز فيه الخلاف من قبل كاين اللي يقول ما كاين شيء كاين ممكن تحقق كاين فذهب قوم الى الاول واخرون الى الثاني والصحيح الاول وهو مختار الاصل قال تعالى واذا تليت عليهم ايته زادتهم ايمانا يذبح ابناءهم يوم يجعل الولدان شيبا ويكون في الانشاء كقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا ولينبت الربيع ولينبت الربيع ولينبت فعل الامر هذا كلام الامر ولينبت الربيع باش يكون مثال للانشاء زين وليصوم نهارك هذه الأمثلة للإنشاء ويكون في الإشناء إنشاء يا هامان ابن لي صرحا ولينبت أو في الإنشاء ويقول ولينبت الربيع وليصوم نهارك ووجبت